اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم. هذه انطلاقة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى نشرع من خلالها في مدارسة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. بداية نقول لماذا العقيدة الواسطية تحديدا، يعني كتب الاعتقاد كثيرة، بل من أكثر العلوم التي اهتم بها علماء المسلمين علم العقيدة والتوحيد، لأن قوام الديانة والشريعة قائم على هذا العلم، قائم على هذا الفرع من فروع الشريعة، لأن المرأة إذا لم تصح عبادته أو لم تصح عقيدته لن تصح عبادته، تمام؟ ومع ذلك نقول العقيدة الواسطية من أمتن الكتب التي من الممكن أن يدرسها المسلم وأن يتعلم من خلالها العقيدة الصحيحة، وذلك لأن شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى حينما قام على تسطير هذه الكلمات اليسيرات إذا به يضع عقيدة سنية سلفية قائمة على الاستدلال بالوحيين، القرآن والسنة، القرآن والسنة. لذلك يعني قل أن تجد كلاما أجنبيا عنهم، وهذا لا يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يكن له طرق أخرى في تصانيف العقيدة، يعني شيخ الإسلام رحمه الله من أكثر العلماء الذين تكلموا في الاعتقاد، تمام، وتباينت طرقه في التصنيف وفي عرض قضايا العقيدة، فتارة يسلك مسلك السلف في تثبيت قضايا الاعتقاد كما هو الحال هنا في هذه الرسالة التي بين أيدينا، تجد آية من كتاب الله عز وجل وحديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كثير من الأحيان كان ينظر لعقيدة أهل السنة والجماعة من خلال ما تعلمه ودرسه من علم المنطق، فإذا به يؤصل لعقيدة أهل السنة والجماعة بهذا المنطلق، منطلق المناطق في تفكيرهم، لأن شيخ الإسلام لم يكن يكلم المسلمين فحسب، بل كان يكلم الطوائف المختلفة، يعني ممن ينتسبون إلى الإسلام على مختلف توجهاتهم وطياراتهم وأفكارهم، تمام، وكذلك كان يكلم المناطق والفلاسفة ممن ابتعدوا عن الدين ابتداء، فكان يؤصل لعقيدة أهل السنة والجماعة بالتنظيرات المنطقية والطرق الفلسفية الكلامية التي يتقنها ويجيدها هؤلاء. تجد هذا مثلا جليا واضحا في العقيدة التدمرية، يعني أنت كثيرا ما تقرأ فيها ولا تفهم شيئا، ليه؟ في حين أنت لما تقرأ في الوسطية تلاقي أن الكلام واضح، هل بالك الحموية وسط ما بين الوسطية وما بين التدمرية، لأن هو ده خلي بالك المنهج الذي ينبغي أن يتبع في دراسة كتب شيخ الإسلام. يعني أنت إذا ما أردت أن تدرس كتب شيخ الإسلام في العقيدة تبدأ بالعقيدة الواسطية، ليه؟ بيتكلم بالكتاب والسنة، آية من كتاب الله عز وجل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا ما أردت أن ترتقي تذهب إلى الحموية، بدأ يعني يدعم هذه الاستدلالات القرآنية والأحاديث النبوية ببعض الكلام المنطقي الذي طبعا يعني يعزز من قيمة القرآن والسنة، على أساس أن القرآن والسنة لا يخالف المنطق، تمام، بل يعني المنطق غير السوي هو الذي يعترض أو يتعارض مع الكتاب والسنة، لكن أي إنسان صاحب يعني فطرة سوية أو جاء بمنطق مستقيم يجد دائما وأبدا أن هذا يعني يسير متوازيا مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني إذا أردت أن تنتقل إلى مرحلة أعلى فعليك بالإيه؟ بالتدمرية. يعني وكما قيل إن شيخ الإسلام يعني ابتدأ بالوسطية لأن عقيدة وسط، ثم حماها بالحموية، ثم دمر بالتدمرية رحمه الله، تمام؟ فهذا هو منهج شيخ الإسلام في دراسة العقيدة. فشيخ الإسلام تباينت طريقته واختلفت طريقته في عرض قضايا الاعتقاد، فطارة يأتي بقضايا الاعتقاد على منهج السلف الأوائل، تمام، وطارة يتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة بطرق المتكلمين والفلاسفة والمناطقة من باب إطحامهم ومن باب إقامة الحجة عليهم، لأن في بعض الأحيان يعني الخصم الذي أمامك هو لا ينطاع لنصوص القرآن والسنة، خلاص مش هتفهم من هذا الجانب، أنا هجيبها لك من إيه؟ من جوانب أخرى ستقنعك على مقتضى نظرياتك وعلى مقتضى انطلاقاتك الفكرية أو المنهجية التي تسير عليها. فلأجل ذلك أيها الكرام الأحباب يعني قلنا ندرس هذه العقيدة السلفية السنية المختصرة التي انتهج فيها شيخ الإسلام نهج السلف الأوائل في تقرير العقائد التي ينبغي على المسلمين أن يعتقدوها. كذلك أيضا هذه العقيدة يعني لم تترك قضية من قضايا الاعتقاد إلا وتطرقت إلى الحديث عنها، سواء فيما يتعلق بالإيمان بالله، الكتب، الرسل، الملائكة، اليوم الآخر، تمام، قضايا القضاء والقدر، الإيمان والكفر، العقيدة في الصحابة، الإيمان باليوم الآخر. تجد أن شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى تطرق إلى الكلام عن كل هذه المسائل رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. من الذي يستحسن أيضا أن نقول لماذا سميت هذه العقيدة بالعقيدة الواسطية. في بعض النسخ تسمى بالعقيدة أو تقرأ على الغلاف العقيدة الوسطية، تمام؟ فالعقيدة الواسطية قيل لأن أحد قضاة واسط، وواسط هذه بلدة بين البصرة والكوفة، كانت تتوسط المسافة بين البصرة والكوفة، فلذلك سميت بواسط. أحد قضاة واسط وكان تلميذا لشيخ الإسلام، التقى به ذات مرة واشتكى له من الانحراف العقدي الذي شاع واستشرى في مكانه، وطلب من شيخ الإسلام رحمه الله أن يضع له كتابا أو مختصرا في العقيدة السنية السلفية على ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. فإذا بشيخ الإسلام يجلس، وكان ذلك بعد صلاة العصر، وجاء بالريشة والدواء والأوراق، فما يعني أن أذن للمغرب إلا وقد انتهى من تسويد هذه الكلمات رحمه الله تبارك وتعالى، وضع هذه الرسالة في هذا الوقت اليسير. يعني تخيل الشيخ الإسلام رحمه الله بيتكلم في العقيدة وما فيش قدام منه مراجع، ما فيش قدام منه مثلا مصادر هيرجع للكتاب الفلاني وراجع المسألة الفلانية، لا، الراجل ماشي بعقيدة يستحضرها في ذهنه لا تغيب عن باله طرفة عين، فقال له بس محتاجين مختصر في العقيدة. يعني الرجل جاء بالدواء والريشة والأوراق وجعل يكتب حتى انتهى منها في هذا الوقت اليسير فيما بين صلاة العصر وصلاة المغرب، تمام. فلذلك سميت بالعقيدة الواسطية لأنها كانت عبارة عن رسالة أرسلها عن طريق هذا الرجل إلى أهل واسط. وقيل سميت بالعقيدة الوسطية ذلك لأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة وسط بين العقائد المختلفة، يعني كما قيل عقيدة أهل السنة والجماعة كالإسلام بين سائر الملل، يعني الإسلام هو دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فكما أن الإسلام هو دين الوسطية بين الشرائع وبين الملل المختلفة، كذلك هي عقيدة أهل السنة والجماعة بين العقائد المنحرفة. وإذا نظرت نظرة سريعة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما خالف فيه أهل البدع أهل السنة هتجد أن أهل السنة والجماعة وسط دائما وأبدا بين طرفي نقيض. هتجد أن أهل السنة والجماعة يقفون موقف الوسطية بين من غلا وبين من جفا، بين من أفرط وبين من فرط. هتجد أهل السنة والجماعة دائما وأبدا في المنتصف. ففي عقيدة القضاء والقدر هتجد أن أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاة وبين القدرية النفاة. لما تيجي مثلا تبص كده العقيدة الإيمان والكفر هتجد أن أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج الذين كفروا الناس بالمعصية وبين المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. تمام. لما تيجي تنظر إلى عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصحابة هتجد أن هم وسط بين الشيعة الذين كفروهم وبين الناصبة الذين غالوا في علي وفي آل البيت حتى أوصلوهم إلى منزلة يعني ما ينبغي أن يصل إليها أحد إلا بشهادة من الله أو بشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معذرة، الناصبة الذين عادوا عليا وعادوا آل البيت، يعني الشيعة غلوا في علي وفي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أوصلوهم إلى منزلة يعني تكاد تكون هي منزلة الإله. تمام. الناصبة على النقيض من ذلك تماما، يعني حطوا على علي رضي الله عنه وارضاه وانتقصوا من قدره ومن مكانته، وكذلك كانت في قلوبهم غصة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتجد أن أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. في عقيدة الأسماء والصفات هتجد برضو أن أهل السنة والجماعة وسط بين الممثلة، وكذلك هم وسط بين الممثلة والمعطلة. طبعا الكلام ده كله هيجي معانا بالتفصيل في مكانه وفي أوانه، لكن أنا أقول لك لماذا سميت بالعقيدة الإيه؟ الوسطية، لأنها وسط في العقيدة بين فريق غلا وفريق جفا، بين فريق أفرط وفريق فرط. فدائما وأبدا عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. كذلك أيضا أيها الكرام الأحباب، يعني قبل أن نشرع في مدرسة هذه الرسالة المباركة يجدر بنا أن نقول لماذا ندرس العقيدة ابتداء. يعني هل هذا من باب نافلة القول، يعني نحن كده من باب التسلية والترفيه الفكري، ولا أن الأمر ده يعني صار متحتما، أو هو أصلا متحتم لكن في بعض الأحيان قد يتحتم أكثر من البعض الآخر، خاصة وإحنا شايفين الهجمات التي يعني تريد النيل من ثوابت الإسلام بين الحين والآخر. إن في كتير من الناس قاعد مكبر دماغه مش مقدر قدر المخاطر التي تحيط به من كل جانب. عايز أقول لك النهاردة الغزو الفكري وصل إلى داخل دورنا وبيوتنا، إلى داخل غرفنا رغما عنه. النهاردة في بيوتنا تليفونات وهواتف ونت وأجهزة حاسوب، وأولادنا قاعدين بيتفرجوا، صح ولا لا؟ وإحنا كبار قاعدين بنتفرج، مش لازم كل اللي قاعد فاهم إيه اللي بيحصل حوالين منه. حتى ما يبث عبر الشاشات التلفزيون والقنوات والكلام ده كله الناس مش ساكتة، الناس بتخطط ليل نهار علشان يعني تشكك المسلمين في ثوابت العقيدة عندهم، وينفقون الغالي والنفيس من أجل ذلك. كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهم مش ساكتين، يعني بين الحين والآخر منظمات دولية وهيئات محلية، وبين الحين والآخر يتم تدشين مراكز معينة من أجل نشر الفوضى الفكرية، من أجل نشر الإلحاد تحت ستار التنوير وتحت ستار حرية الرأي وحرية الإبداع والتفكير. وطبعا ما تجرأ هؤلاء بهذه الصورة وما ازداد صوتهم يعني ارتفاعا إلا بسبب تخاذل المؤسسات الرسمية عن القيام بدورها الذي ينبغي أن تقوم به إن لم يكونوا مشاركين معهم أصلا في المقام الأول. ما هو انت بتلاقي للأسف بعض في بعض الأحيان هم بتلاقي الحاجات دي بتحصل كده بعد ما بيخش مثلا بعض المنتسبين إلى المؤسسة الرسمية يمهد لهم الطريق. وأظن ده احنا شفناه من بداية رمضان في ناس عمالة ايه بتمهد تكسر في حوادث معينة بتكسر في ثوابت تمام يمهدون الطريق لأمثال هؤلاء. يعني خلاص انت بقى الطريق بقى معبد قدام منك هو يجي يعني يضع اللمسات النهائية ويعني يستغلون بذلك أصحاب العمم الذين أيضا لهم توجهات ولهم أجندات للأسف معينة ويترك هؤلاء يعبثون بدين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني وما يعني مركز تكوين هذا أو مركز تخوين أو مركز تشكيك أو مركز تكوين الملحدين أيا من كان المسمى اللي هيتقال عليه هو ده حصيلة لهذا الانبطاح ولهذا الخذلان الذي يعيشه يعني أصحاب الهمم في هذه البلدة التي يعني نعيش فيها. يعني من المفترض أصلا أن يتصدى لأمثال هؤلاء ولا يباح لهم أن يعني يفعلوا هذا في أرض من المفترض أن احنا بنعتز وبنقول أن هي بلد الأزهر واللي بتنشر الإسلام وبتنشر الدين. طب فينا جماعة ولا هذه حرب على الدين أصلا وانتوا سايبين هؤلاء يعبثون ويفعلون. فطبعا يا اخواننا هذا امر يعني يجعل الواحد منا على حذر ان ما ينفعش تفضل كده قاعد وسايب نفسك لان خلاص اللعب النهارده بقى على الايه على المكشوف. يعني هؤلاء كانوا يستترون يوما من الايام لا النهارده ما فيش استتار بقى خلاص بقى الموضوع ايه يعني كشفوا اللثامة عن وجوههم خلعوا برقع الحياء وصار الكلام صراحة دون مواربة. طبعا انت لما تنظر لهؤلاء والله ليس فيهم واحد يعني تقام له قائمة ابتداء. يعني هم وشبهاتهم أوهى من خيط العنكبوت. يعني أنا عن نفسي والله لا أخشى من هؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى وأي إنسان صاحب حجة لا يخشى من هؤلاء. لكن الإشكالية في مين؟ في القطاع العريض من عوام المسلمين اللي هم أصلا يعتبر مرمى الهدف لهؤلاء. ما هم دول معهم سهام مسمومة ومرمى الهدف بالنسبة لهم العوام الذين قل علمهم. ولذلك احنا عمالين بنسنين يا جماعة لازم نتعلم يا جماعة لازم نزيل الجهل عن نفسنا. ليه؟ لأن هؤلاء والله ما انتفشوا وانتفقوا وصاروا بهذه الصولة إلا بسبب جهل البعض منا أو بسبب جهل الكثيرين منا. هم ليسوا أصحاب حجج وإلا فهذه الحجج التي يأتون بها وهذه الشبهات التي يطرحونها بين الحين والآخر شبهات وهي أوها من خيط العنكبوت. يعني فندها العلماء قديما وحديثا وآتوا على بنيانهم من القواعد بفضل من الله تبارك وتعالى. لكن الإشكالية في مين؟ الناس اللي هم أصلا ما عندهمش أي مناعة فكرية أو أي مناعة علمية. لكن هم دول لما تيجي مثلا تبص الأسماء اللي هم يعني فرحانين بهم يعني الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ما فيش يوم يعني واحد كده قام علميا نقدر نقول لا ده فلان ده بالفعل قام علميا. ده هم بين كسير وعوير وثالث ما فيه خير. هذه حقيقة القول. بس الإشكالية تكمن فين؟ في العوام بقى اللي هم قاعدين بيسمعوا لهؤلاء اللي هو عاري عن أي عقيدة صحيحة. شفت كده أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. الجاهل لما يقعد قدام واحد زي إسلام بحيري أو واحد زي أبو حملات إبراهيم عيسى أو يوسف زيدان أو فاطمة نعوت أو غيرهم من هؤلاء فيعني ويسمع الطرح بتاعه ويقول لك لا الناس دي عندها إيه؟ عندها علم. وللأسف يعني الإشكالية في إيه؟ الإشكالية إن دول يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم توصيفا بديعا بليغا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن دعاة على أبواب جهنم قال إيه؟ قال يتسمون قال هم من جلدتنا ويتسمون بأسمائنا قلوبهم قلوب الشياطين في جسامين إنس. والله تجد هذا التوصيف النبوي ينطبق على كل واحد من هؤلاء. شوف أسماء منطقة أصلا، شوف إبراهيم عيسى تمام، إسلام بحيري، يوسف زيدان، فاطمة نعوت، فأسماء يعني، وحتى الاسم اللي هو المبهم أحمد سين زين ده، يعني أسماء كلها إيه؟ مش مايكل ولا مينا ولا بطرس ولا يوحنا، لا أسماء لناس بتنتسب إلى الإسلام تمام. هو ده المفروض ان هما بينتسبوا الى الاسلام، لكن والله وبالله وتالله لو نقبت يعني وراء حقيقة هؤلاء تجد ان هما ابعد ما يكون عن الاسلام صدقا تمام. لكن هي دي الاشكالية، ان لما بيتكلم في الدين واحد ممن ينتسبون الى هذا الدين فبيكون الكلام بتاعه ايه؟ ليه صدق، لكن ليس بعد الكفر ذنب. يعني لو واحد مثلا كافر اصلي وجاء قاعد يتكلم بكلام انت تقول ايه ده ليس بعد الكفر ذنب، مين اللي هيسمع الكلام ده؟ لكن امتى تكون الشبهه ليها صدق؟ لما يكون اللي بيلقيه عليك واحد بينتسب الى الاسلام، واحد بيدعي ان هو من اهل الايمان. ده كله اخواننا بيخلينا نتيقظ، نكون على وعي، نكون على يعني يقظة بالمخاطر التي تحيط بنا من كل جانب. أولادك خلي بالك مرمى الهدف، والله زوجتك اللي هي ممكن ما بتحضرش مقراءة، ما بتحضرش دروس علم، مرمى الهدف. أنت برضو لو بعدت عن محاضن العلم والله هتكون فريسة سهلة لهؤلاء. لذلك بنقول يعني تتحتم دراسة العقيدة في هذه الأونة الصعبة التي تمر بها البلاد، من باب إيه؟ يعني إن أنت بتحصن نفسك، إن أنت بتبقى خلاص كده درع، يعني بتحيط نفسك بدرع واقي يقيك هذه الأسهم. للأسف النهاردة احنا بنقول أخواننا، والكلام ده احنا قلناه قبل كده، إن أنت بتجد إن بمجرد ما الواحد بيسمع شبهة من هذه الشبهة ينبطح لها ويرفع الراية البيضاء ولا يكلف نفسه أن يبحث لها عن إشكال عن حل، ولا يفكر أن يعني يرد الأمر إلى أهله، كما قال الله عز وجل وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف إيه؟ أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن للأسف بقت الشبهة عند كتير من المسلمين هي الأصل المحكم، والأصل المحكم اللي في القرآن والسنة بقى هو اللي إيه؟ محل تشكيك. ويمكن وإحنا بندرس مع بعض رسالة حجية السنة أو تثبيت حجية السنة والرد على شبهات المخالفين تطرقنا للكلام ده كتير، فاكرين ولا نسيتوا؟ الله شكلكم بتنسوا والله، ايه ولا ظروفكم تمام. فعايز اقول اخواننا يعني سبحان الله الامر بقى خلاص، يعني ما فيش مجال للهزار، ما فيش مجال للنوم والرحرحه، لازم تتيقظ، لان انت والله يعني ان لم تدافع عن هذا الدين ستغذى رغما عنك. يعني ما تقولش خلاص ده في فلان، لا ده انت لازم تحصن نفسك، تحصن زوجتك وتحصن اولادك وتحصن اهلك، تحصن المحيط اللي انت عايش فيه، وإلا الموضوع هينتشر، وهم عندهم من الإمكانات ما ليس عندنا للأسف. يعني تخيل تمويل إماراتي ومليارات وأموال تنفق ليل نهار من أجل صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، والأمر كما قال الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لذلك يعني نقول لماذا ندرس العقيدة؟ علشان أول حاجة إن احنا إيه؟ نحصن نفسينا، إن احنا ما نبقاش مرمى الهدف، ما نبقاش محل للسهام التي تأتينا من قبل هؤلاء. يعني كما قيل أو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لتلميذه ابن القيم، كن كالزجاجة المصمطة ولا تكن كالإسفنجة. أنت خليك كده زي الدبشة زي الحجرة تتحطم عليها هذه الشبهات، مش تبقى عامل زي السفنجة كل ما يضغط عليك إيه تخر، ويروح جاي طبعا يصفيك خالص، وبعد كده إيه يخليك بقى تتشبع بما يريدك أن تتشبع به. وده الكلام يعدي نصيحة من شيخ الإسلام لتلميذ ابن القيم، بقول ما انتفعت بنصيحة مثلها. لما جاء شيخ الإسلام ولما جاء ابن القيم إلى شيخه شيخ الإسلام رحمه الله وقعد يورد عليه الشبهات، فشيخ الإسلام بيرد عليه، هو يورد شبهة فيرد عليه شيخ الإسلام، فقال له كده كلام إيه مش هينتهي، يعني لماذا تجعل نفسك غرضا للشبهات؟ كن كالزجاجة المصمطة ولا تكن كالإسفنجة. ان انت يعني تكون مغلق محكم الغلق، صعب جدا ان ايه الشبهة توصل لك. بس الكلام ده يحصل ازاي؟ مش وانا قاعد بلعب اسمه ايه ببجي في حاجة بعد كده بالنسخة القديمة، تمام؟ فيعني عايز ما هو مش هيجي لك وانت قاعد بتسمع اناشيد مشاري، ولا قاعد بتسمع مش عارف حواديت بتاعة فلان ولا علان. لازم تتعلم العقيدة. هتقول اصل الامر صعب، انت اللي مصعب على نفسك، انت اللي مصعب الموضوع على نفسك. ده العقيدة سهلة، من اسهل ما ينبغي على المسلم ان يتعلمه، ولكن خد يعني الامر بجديه، ويعني ايت الباب من او البيت من بابه، وستجد ان الله عز وجل يفتح عليك باذن الله تبارك وتعالى. طيب ثانيا، لماذا ندرس العقيده ايضا؟ لان هذا هو امر الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. لا اله الا الله ديت ايه؟ فقه ولا اصول فقه ولا سيره ولا عقيده؟ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. كذلك ايضا ايها الكرام الاحباب، لماذا ندرس العقيده؟ لان اول ما دعا اليه الانبياء والمرسلون هو التوحيد، كما قال الله عز وجل: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. يبقى اول شيء يعني يقدمه النبي أو الرسول إلى قومه أو يدعوهم إليه إيه؟ توحيد الله تبارك وتعالى. ونحن على ضرب الأنبياء نسير. كذلك أيضا أيها الكرام الأحباب، ندرس العقيدة لأن أول ما ينبغي على الداعية أن يهتم به في إيصال العلم للناس أن يوصل إليهم العقيدة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن ماذا قال له؟ قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب. يعني العقيدة بتاعتهم سليمة ولا غير سليمة؟ غير سليمة، بدليل إن قال له إيه؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل. يبقى لما تلاقي ناس العقيدة بتاعتهم مش مظبوطة، أول حاجة تعمل فيها إيه؟ تعمل معهم إيه؟ تعلمهم العقيدة الصحيحة، توصل لهم العقيدة السنية السلفية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الأمر ده أخوانا بيزداد في الأماكن التي ينتشر فيها أصحاب البدع والطرقية والصوفية والأشعرية والماتريدية. يعني لو الأمر مثلا منتشر في السنة هنقول والله الأمر إيه؟ يعني ممكن يبقى فيه شيء من الراحة والدعم. لكن لما يكون أصلا أهل الباطل حوالين مننا شغالين وشغالين على نطاق واسع وما بيهمدوش، يبقى حق لأهل الحق أن ينطلقوا بالحق الذي معهم. ولكن الأمر كما قال عمر: عجبت لجلد الفجر وعجز الثقة. يا رجل ده أهل الباطل بيفوت في الحديد ومش فارق معاه. يعني أهل الحق المفترض أنهم يكون إيه؟ أكثر صلابة وأكثر تمسكا بالحق، تمام؟ والله عز وجل هو الذي يحفظ. يعني برضو ما تبقاش خايف، أصلا لو اتكلمت لو قلت هيحصل لي وهيتعامل. يا عمي يعني الله عز وجل يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لو أنت بالفعل حققت الإيمان ربنا اللي هيدفع عنك. وبعدين حتى لو ابتليت في سبيل الله عز وجل والله هذا شرف، لكن نحن لا نستحقه. خدت بالك؟ لأن بعض الناس يعني ممكن يفكر أنه هيؤذى في سبيل، مش أنا ولا أنت، يعني مش احنا اللي نؤذى في سبيل الله. اللي يؤذى في سبيل الله اللي هم ايه؟ حققوا الايمان لله عز وجل على الوجه الصحيح. ايضا ايها الكرام الاحباب، ندرس العقيدة لان الخلاف الذي عناه او الاختلاف الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال فيه: وتفترق امتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الافتراق وهذا الاختلاف إنما هو راجع إلى أصول عقدية، مش خلاف مثلا في مسائل فقهية فرعية. هل نضع مثلا أيماننا على يعني أو اليمين على اليسار في الصلاة أم ننزلها؟ لا. هل نقنط في صلاة الفجر أو لا نقنط؟ هل نجهر بالبسملة أو نسر؟ مش ده الخلاف الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف الذي نتجت عنه هذه الفرقة خلاف في أصول الإيه؟ في أصول الاعتقاد، تمام؟ لذلك هذا يحتم علينا أن نتعلم أصول الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة حتى نكون من هذه الفرقة الناجية. التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما هي يا رسول الله، قال ما أنا عليه اليوم إيه وأصحابي. إذا هي دي الفرقة الوحيدة التي ستكتب لها النجاة، وما عداها فرق يعني حكم الله عز وجل عليها بالضلال والانحراف. كذلك أيضا ندرس العقيدة أيها الكرام الأحباب، لأن العلم بالأسماء والصفات دليل على الإيمان. لما تكون عالم بأسماء الله عز وجل وصفات ربنا تبارك وتعالى، هذا دليل على الإيمان. دل على ذلك حديث الجارية الذي رواه مسلم وغيره في صحيحه، لما جاءت جارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بها صاحبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسها النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وسألها، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال لها أو يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها اعتقها فإنها إيه؟ مؤمنة. يعني صارت مؤمنة بماذا؟ طبعا بأصل الإيمان، أنها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن ارتقت في مراتب الإيمان بسبب إيه؟ لعلمها بأسماء الله عز وجل وصفاته، أنها علمت أن الله عز وجل في السماء في جهة العلو سبحانه وبحمده. كذلك أيضا ندرس العقيدة، لأن علم العقيدة والتوحيد هو العلم الحقيقي الذي يحمد عليه صاحبه. يعني إن كان هناك علم يحمد الإنسان بدراسته لهذا العلم، هذا العلم سيكون هو علم الإيه؟ علم العقيدة والتوحيد. دليل ذلك ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، أتدري أي آية من كتاب الله عز وجل معك أعظم؟ فقال أبي قلت الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أعاد عليه سؤال ثانية، قال أتدري أي آية من كتاب الله عز وجل معك أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذه المعرفة، أنك عرفت أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. طيب لماذا حظيت بهذا الشرف ونالت هذه المكانة ما بين آيات القرآن؟ لأنها آية تتكلم عن أسماء الله عز وجل وعن صفاته، تتكلم عن توحيد الله تبارك وتعالى، فهنأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم. فالعلم الحقيقي المحمود الذي يحمد عليه ويمدح عليه صاحبه هو العلم بالإيه؟ بالعقيدة. كذلك أيضا نقول حب الآيات والسور المتضمنة لأسماء الله وتعالى يوجب محبة الله تبارك وتعالى للعبد. يعني أنت لو تعلق قلبك بأسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، هذا التعلق منك بحب الأسماء والصفات يوجب محبة من الله لك. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من أصحابه إلى يعني في سرية يستكشفون أمرا، وأمر عليهم بعض الصحابة فكان يصلي بهم إماما، فكان إذا ما يعني ما أنهى الصلاة، يعني بعد ما يقرأ الفاتحة والسورة بعد الفاتحة يختم بقول هو الله أحد. الكلام ده بيعمله في كل صلاة، وفي كل صلاة جهرية يقرأ الفاتحة والسورة وبعد كده يختم بقول هو الله أحد. فالصحابة طبعا مؤدبين، ما يعرفوش اصلا يعني طريقه الاختلاف اللي احنا اصلا بنخترعها. يعني ممكن تبقى الدنيا هاديه والدنيا كويسه فاحنا نبدا ايه نخترع اي مشاكل وخلاص عشان نعمل اي زوبعه. لا، الصحابه بيكبروا الكبير فما كانوش بيعترضوا، يعني ممكن يعمل حاجه عظيمه جدا ومع ذلك ما اعترضوش عليه ساعتها، بس يرجعوا لمين؟ للكبير بقى، للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم اخبروه بذلك، فالنبي ما عقدش له محاكمة، برضو قال لهم سألوه لما يصنع هذا، فلما سألوه قال لأنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأ بها فبالفعل قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في بعض الأحاديث وإن كان الحديث ضعيفا لا يصح، لما جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن الحديث لا يصح. الشاهد إن هي صفة الله، صفة الوحدانية، أنه واحد أحد فرد صمد جل جلاله، فكان يحب هذه الصورة، تعلق قلبه بها، فما كانش يعني بيعدي صلاة إلا ولازم يختم بقول هو الله أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قال أخبروه أن الله عز وجل قد أحبه لحبه إياها. بس برضو خلي بالك هذا لا يستفاد منه مشروعية أن نفعل ذلك. لذلك النبي يعني كأن قوله سلوه لما يفعل ذلك فيه نوع من أنواع الإنكار لما يفعل، لأن لو الأمر ده مشروع النبي مش قال لهم إيه؟ اسألوه، تمام. بس لما النبي قال لهم اسألوه ده في نوع من أنواع عدم مشروعية هذا الأمر. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أنت لحبك لهذه الصورة بهذه الطريقة الله عز وجل قد أحبك، وده خصوصية، تمام. وقد يشاركه فيها من يعني وصل إلى هذه المرتبة من حب هذه الصورة أو من حب آيات معينة في كتاب الله تبارك وتعالى لما تحويه من صفات الله عز وجل أو من أسمائه ونحو ذلك. كذلك أيضا أيها الكرام الأحباب، نقول ندرس العقيدة، طبعا تعدين سميعة كلام ده مش هينفع، احنا بندرس عقيدة عن عايزين نكتب، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالشباك الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. يعني شفنا كده واحد صياد بيصطاد السمكة وبيحطها صحية كده جنب منه على الشط، هتعمل ايش يا احمد؟ تضرب بلانس على طول. مش هلاقيها جنب منه. نفس الحكاية، خلي بالك المعلومات اللي انت سمعتها بمجرد ما نطلع من الباب دوت اتبخرت. لو يعني ما قيدتش يعني العلم ده في كتاب، يعني الذاكرة يعني بتخون صاحبها في أحوج ما يكون إليها. يعني أنت تبقى بالفعل محتاج أن أنت تستحضر معلومة معينة، وتبص تلاقي أن أنت عمال بتعصر في دماغك مش عارف تجيبها، بس تفتكر أن أنت كاتب المعلومة دي فين؟ في كتاب معين كده على الهامش، في كراس أو في نوتة أو نحو ذلك، فتقدر أن أنت إيه؟ ترجع وتستحضر المعلومة تاني. فالعلم صيد والكتابة إيه؟ قيده، تمام. فبنقول حب الآيات والصور المتضمنة لأسماء الله تعالى وصفاته يوجب محبة الله تبارك وتعالى للعبد. إن أنت لما تبقى عالم بصفات الله وبأسماء الله تبارك وتعالى يوجب محبة الله تبارك وتعالى للعبد، وكذلك يوجب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الصحيح، إن لله 99 اسما من أحصاها اللي يحصل له دخل الجنة. طبعا على خلاف أهل العلم بقى في معنى كلمة إيه؟ أحصاها، تمام. وأشهر الأقوال أحصاها يعني علم معانيها. إحنا بنسمع عن اسم الله الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، إلى غير ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى. لكن هل قرأنا في معانيها؟ الأمر هيفرق معاك كتير، تمام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الجائزة اللي بتنتظرك والمكافأة اللي ربنا هيديها لك لما تتعلم أسماء الله وتتعلم صفات ربنا سبحانه وتعالى كيف ينبغي أن تكون، الجائزة اللي بتنتظرك إيه؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أقتصر مع حضراتكم في هذا يعني اللقاء على هذا القدر، تمام، على أن نكمل تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى في المرات القادمة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.